عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. في المحاضرة السابقة وقفنا مع عنوان العقول الفقهية ووظيفة كل عقل، وأطلنا الحديث في العقل الأول هو العقل الناقد، هذا باعتبار من غالب طلبة العلم يغلب عليهم طابع النقد، لكن تقريبا على غير مذهب، ينقد على غير أصل، ففندنا الكلام في العقل الناقد ووظيفة العقل الناقد، وأعني بالوظيفة المكان الذي تجد فيه هذا العقل، محل العقل الناقد أين يكون. فنعني بوظائف العقول الفقهية المكان الذي يكون فيه محل هذا العقل في خضم هذه الثروة الفقهية الهائلة من أحكام شرعية عملية مكتسبة من أدلة تفصيلية. موعدنا في هذه الليلة مع العقل الثاني، وهو العقل المخالف. العقل المخالف، قلت أنواع العقول خمسة، بدأنا بالناقد وهذا هو الثاني مع موعدنا في هذه الليلة، وربما إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نكمل باقي العقول، لأن أطلنا الحديث في العقل الأول كما قلت لهذه أو لتلك العلة، لأن الأبناء كلهم نقاد، فكيف يكون ناقدا بحق، كيف يكون صاحب نقد مضبوط. العقل المخالف أين تجده، أين محله، ما هي وظيفته، محله وظيفته مكانه وسط الأحكام الشرعية. قبل أن تتكلم في العقل المخالف لابد أن تتذكر منظومة الخلاف، وهي الأطر العامة التي تكلمنا عليها في الدورة الأولى، الائتلاف في معرفة أصول الخلاف، وبينا أن هذه الأطر تجتمع على أمور معينة سماها أهل الأصول منظومة الخلاف، وهي التي تكلمنا عليها، متى نختلف، كيف نختلف، ما موقفنا من القول المخالف، ما موقفنا من صاحب القول. هذه الأرضية اللي ستكون بالنسبة إليك أساسا تقف عليه عند الكلام عن القول المخالف، حتى تضع هذا القول في محله في مكانه. دائما في دراسة العقول الفقهية نقول لأبنائنا تلمس الدراسة في العقل الفقهي في محل الدراسة، عند الاطلاع على كتاب قديم، عند الاطلاع على كتاب من كتب الفقه، عند الاطلاع على كتاب فيه آراء جمة لأهل الفقه، كيف تتعامل مع كل رأي، كيفية التعامل مع الرأي هي كيفية التعامل مع صاحب الرأي، وحتى تتعامل مع صاحب الرأي لابد أن تعلم صاحب الرأي من أي العقول هو، هل هذا عقل ناقد، عقل مخالف، عقل باحث، عقل إلى باقي الخمسة التي سنتكلم عليها. إن وضعت العقل المخالف الذي يختلف معك في الرأي، الأصل في العقل المخالف أننا سنتكلم عن عقل يختلف معنا في اختلاف سائغ. طبعا مش هكرر المصطلحات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، يعني هتختلف مع إنسان اختلاف مقبول، مش هتجيب واحد من أقصى اليمين مع واحد من أقصى الشمال تقول هما الاثنين في دائرة واحدة والكلام مقبول، لا، حتى تضع صاحب العقل المخالف في محله لابد أن تكون عن طريق ضوابط. يا ترى من يقف مع هذه الضوابط؟ أنا أم المخالف؟ أنت الذي سيضع العقل المخالف في محله. إذن السؤال، ما هي الضوابط التي تكون مع طالب العلم عند وضع من يخالفه في مكانه؟ واحد يقول طب انت السؤال ده ما سألتوش ليه في الائتلاف؟ انا ما سألتوش في الائتلاف علشان كان في الائتلاف الاصل او الغاية ان نأتلف وان نتفق مع بعضنا البعض، غير مطالب في معرفة اصول الخلاف، غير مطالب طالب العلم ان يضع المخالف في محله. لا، انت مطالب بقبوله، انت لازم تقبله، لكن ما تحكمش عليه، حطه فين؟ عشان كده ما سألناهوش في الدورة الأولى، وهذا هو محله. ما هي الضوابط التي من خلالها يضع طالب العلم العقل المخالف له في أمر في محله في مكانه؟ الضابط الأول، المجتهد مأجور رغم رفع الملام عنه. المجتهد مأجور رغم رفع الملام عنه. كلمة ضابط يعني أساس بيتكلم من خلاله الحاكم، مش الحاكم ولي الأمر، الحاكم اللي بيحكم على عقل الآخر. لو أنا ولا أنت هنحكم على فلان، يبقى في أسس بتتكئ عليها وأنت بتحكم على فلان. هذه الأسس تم ضوابط الخلاف، مثلا ضوابط الحكم على العقل المخالف. أول هذه الضوابط أن تعتقد أن المجتهد مأجور، أن تعتقد أن المجتهد مأجور رغم رفع الملام عنه. رغم رفع الملام عنه، هذا قيد يريد أن يقول لمن يستند إلى هذا الضابط، أي حتى ولو أخطأ المجتهد، حتى وإن أخطأ المجتهد. الأصل حديث عبد الله بن عمرو، إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. هذا الحديث أصل كما قال علماء الأصول في رفع الملام عن المجتهد. طب من هو المجتهد؟ المجتهد له صفات تكلمنا عليها، آلية بسميها آلية المجتهد. هنا نتكلم عن سمات المجتهد، السمة غير الآلية، غير الصفة. الصفة هي المكون الرئيس للموصوف، أما السمة مكون عارض. احنا خدنا في الصفات اما صفات ذاتية واما صفات عارضة. الصفات العارضة يراها اي انسان، اما الذاتية هي مكون الماهية. كما قلنا العلم بكذا والعلم بكذا، لو رجعنا الدورة الاولى هنجد صفات المجتهد، آلية المجتهد. سمات المجتهد تختلف باختلاف نوع اجتهاده. احنا عندنا نوعين من الاجتهاد، اجتهاد مطلق واجتهاد نسبي. اجتهاد مطلق واجتهاد نسبي. الاجتهاد المطلق بذل الوسع في جميع الآراء المذهبية وغيرها. المذهب عرفنا معناه ايه، والرأي عرفنا معناه ايه، ثم الفصل بين هذه الآراء ببيان ما هو راجح وبيان ما هو مرجوح منها. أما النسبي يفعل هذا الأمر في خضم مذهب واحد فقط، مجتهد حنبلي، يبقى يجمع لي آراء الحنابلة ويفصل لي فيها، واللي ده راجح في المذهب وده منجوح في المذهب. كذلك مجتهد شافعي، مجتهد مالكي، مجتهد حنفي. على النوعين في الاجتهاد عندي سمتين، أو سمات للمجتهد المطلق وسمات للمجتهد النسبي. يقول العلماء كالدهلوي وغيره، من سمات المجتهد المطلق أن يجمع الآثار. نمرة واحد، يكون عنده قدرة في جمع النصوص. عنده قدرة في جمع النصوص يعني بضمنا كده عنده قدرة في بيان مكان النص، يقول النص الفلاني في حتة فلانية، اللي احنا بنسميه في علم الحديث تخريج النصوص. فنمرة واحد يكون عنده قدرة في جمع النصوص والآثار التي ترتبط بالفقه. طب اثنين، قال أن تكون له قدرة في معرفة لغة الأثر، يقدر يقول لي مدلول الكلام أو الألفاظ التي وردت في هذا النص، معناها إيه؟ من معناها إيه؟ ما معناها إيه؟ نتكلم في الحروف، إن كان في الحرف فمن باب أولى تكون في اللفظة في الكلمة. ثلاثة، أن يكون على قدرة ببيان وجمع الاختلافات التي ترد في النص وفصلها. في اختلافات بترد في النص؟ في اختلافات بترد في النص. بعض الإخوة رفض الخلاف الذي نشأ بين مذهبين أو رأيين في المذاهب الأربعة. قلت في حديث العباءة عند البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة. فقلت خرج الأئمة الأربعة على رأيين، اثنين قالوا بغسل الجمعة واجب، واثنين قالوا غسل الجمعة مستحب. من هذا النص الذين قالوا بالوجوب صرفوا الأمر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واضح جلي لفظا ومعنى في هذا النص. والذين قالوا بالاستحباب قال أن الأمر مصروف بصفة العباءة، مقيد بالصفة، فمتى زالت هذه الصفة زال الحكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا، طب لو ما فيش أهل العباءة فين النص؟ رفض بعض الطلاب هذا الكلام، هذا الكلام لم نرى له أثر. ليش مشكلة أنا والله يا ابني؟ لو أنت عندك فتح الباري، وأنا متأكد أن عندك فتح الباري، متأكد أن عندك فتح الباري، اقرأ فتح الباري ستجد هذا الكلام نصا نقله ابن حجر في الفتح هكذا بهذه الصورة. علشان تبقى مجتهد مطلق لابد أنك تفصل بين الاثنين، تقول هذا الأمر أمر كما قال الرأي الأول بالوجوب يتحقق فيه الوجوب، لكن القرينة الواردة عند الذين قالوا بالاستحباب قرينة تصرف الأمر من كذا إلى كذا، من الوجوب إلى الندب. طب هل القرينة تصلح أن تكون لهذا الأمر؟ هذه جمع الاختلافات الواردة في النص ثم بيان الفصل فيها. ثلاثة بأربعة سمة الرابعة، أن يكون له قدرة على التخريجات على تلك الآراء التي خرجت، جمع النصوص، لغة النص، بيان الخلاف والفصل فيه، أربعة تخريج على ما خرج من هذا الفصل في الاختلافات. لما أفصل بين الاختلافات أجي أقول لك الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، والجمهور على استحباب غسل الجمعة، يبقى عندي آلية أن أخرج على هذا الفرع رد فروع لقواعد مذهبية ثابتة. يبقى المجتهد المطلق بيجمع النصوص على علم بلغة النصوص، جمع الاختلافات التي واردة ربما في النص أو في النصوص والفصل فيها، أربعة التخريجات على هذا الأمر. المجتهد النسبي ماله إلا الرابعة فقط، ماله إلا الرابعة فقط، السمة البارزة فيه أن يخرج فروعا على قواعد مذهبه، لأن عنده في المذهب النصوص موجودة، عنده في المذهب بيان اللغة في النص موجودة، عنده في المذهب الاختلافات التي وردت حول هذه النصوص، وربما يكون فيها الراجح. لما تقرأ كتاب الإنصاف للمرداوي هو سماه هكذا، الإنصاف فيما يجوز وما لا يجوز فيه الخلاف. لما تجد المسألة فيها رأيين أو ثلاثة عند الحنابلة هو بيقصر المسألة على رأيين، على روايتين، على وجهين عند الحنابلة. يجي المجتهد النسبي يرجح لي رواية عن رواية، يرجح لي رأي على رأي، نص على نص، وهكذا دواليك. أنت لما تتعامل مع المخالف لك تعتقد اعتقاد جازم أنه مأجور إذا غاص في هذه الأمور. إن خرج لك هذه السمات له لابد أن تعتقد أنه مأجور رغم رفع الملام عنه حين خطئه، حينما يخطئ، لأن الله قدر له أجر، وهو أجر الاجتهاد، أجر بذل الوسع بالصفات بقى بالآلية الموجودة. بذل وسعه ولكن لم يصب، ما أصبش الصحيح. هل يلقى كلية زي ما بنعمل النهاردة؟ لا، من الإنصاف أن تقدر له سعيه في قضية الاجتهاد. أما بلغ إلى مرتبة معينة فقال فيها بالخطأ ننحي الخطأ، إذا أصاب حيضاف لي أجر ثاني، أجر الإصابة، لأن الله سبحانه وتعالى في النص النبوي فرق بين أمرين اثنين، الأمر الأول طريقة الاجتهاد، الأمر الثاني وصوله بهذه الطريقة إلى ماذا. في الأولى هو مأجور، طالما قلنا أن لي آلية المجتهد وصفات المجتهد هو مأجور، أدي أجر واحد. الثانية إن أصاب أخذ أجر ثاني، وإن لم يصب فلا أجر عنده إلا أجر واحد فقط. الضابط الثاني لا يكون الخلاف من حجج الإباحة، ضابط مهم جدا نقول لطلبة العلم لابد أن تقف مع العقل المخالف لك، ولا تعتقد أن مجرد أنك على خلاف مع فلان بل المحل الذي عليه خلاف مباح فعله، كما نسمع النهاردة في خلاف بالرأي كذا ورأي كذا، تيجي طلبة العلم تقول له خلاص طالما رأي قال كذا ورأي قال كذا مباح لك أن تختار بين الرأيين كما شئت. أنا أقول طلبة العلم مجازا عند القائلين حتى بالمجاز، بل سمعنا ممن يشار إليهم بالبنان ساد مكان الفقه المقارن يفرد الآراء المذهبية لينتقي عوام الناس ما شاء مما يشاء، فهذا لا يباح لطالب علم أبدا تماما. والأصل في ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث النعمان البشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهة هي التي تدور بين الحل والحرمة في النص، الشبهة هي التي تدور كما قالت ابن رجب في جامع علوم الحكم، أدركت من أدركت قبلي من أهل العلم يقولون عن الشبهة كذا تدور بين الحل والحرمة. العامي ماذا عليه إن سمع الرأيين؟ هل إباحة الفعلة؟ لا، الاحتياط أولى، الاحتياط أولى، يبعد إلى أن يرى من يثق في علمه من يثق في دينه يحكم أو يحكم له بأن هذه الشبهة حرام أو هذه الشبهة حلال. بل قال ابن رجب ونقل عن بعض أئمة أهل العلم من شراح البخاري كابن بطال وغيره أن من سلك في الشبهة مسلك الحلال وهي كذلك، يعني كانت حلال وسلك فيها مسلك الإباحة ودخل فيها فهو مأزور لأنه لم يحتاط. يعني أجي أمشي في الحلال هي حلال، لما تروح لمن تثق في علمه ودينه وقال لك هي حلال وانت مشيت في طريق الحلال اصلا قبل السؤال فانت على وزر لانك لم تحتاط للنص. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، طالما انك تتأرجح بين الحل والحرمه فهي شبهه. ليه اخترت الحل؟ ليه اخترت الحل؟ لماذا؟ واحد يقول طب انا امتنعت، انت امتنعت للاحتياط وليس للحرمه، أنت امتنعت للاحتياط وليست للحرمة، فالفارق بين الاثنين كبير. خلاص. الضابط الثالث ليس في الخلاف توسعة ولكن التوسعة في الاجتهاد. احنا بنسمع كتير خلاف رحمة، وكتب العلامة الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة كتاب على مذهب الشافعية، كتاب كبير، وسمعنا من يتكلم عن حديث اختلاف أمتي رحمة، وذكرت قصة كانت مع أشياخي قديما حول هذا الحديث، كنا مرارا وتكرارا نقول أن هذا الحديث لا أصل له لا سند له، وكنا نفتي بذلك سنوات طوال إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى أن كنا مرة في دار الكتب المصرية وذكرت ذلك في كتابي بداية المطلب نصا، فجئ كان يؤتى ببعض الكتب حتى نعنون المخطوطة ونعلم الطالب كيف يعنون المخطوطة التي لا اسم لها، فوقعت في يدي مخطوطة كتاب جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوط، جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوط، وكانت النسخة التي في أيدينا غير مسمى ليس لها اسم على طرتها. فلما وقعت في يدنا هذه النسخة أثناء تعليم بعض الطلاب على هذه النسخة وقفت على أن السيوطي يتكلم في سبب تأليف هذه الرسالة، وسبب التأليف هو شرح حديث اختلاف أمتي رحمة، وعزاه إلى جزئية موجودة في كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ومعلوم عند أهل العلم كما قال عبد الرحمن المعلم اليماني رحمة الله تعالى عليه طابع الكتاب أو أول من طبع الكتاب، أن الكتاب منقوص منه جزء، ناقص منه جزء من مخطوطته، وطبعوا الكتاب بعلة أن يعني لعل أهل العلم ينتفعون بما هو موجود منه، والجزء المعزو من السيوطي عليه في الجزء المفقود الغير موجود. وهذه في علم المخطوطات نقول فيها لعل السيوطي اطلع على مخطوطة لم يطلع عليها عبد الرحمن المعلم اليماني وغيره من أهل العلم من المعاصرين، وهذا وارد، بل والتجارب أثبتت ذلك كثيرا جدا. فوقفنا عن كلمة لا سند له، بينا نبطل بقى نقول كده خلاص، وده من الإنصاف أنك تكون ماشي فترة في حياتك على أمر معين ولما ترى خلافه ترجع عن هذا الأمر. فعدلنا عن هذا الأمر، مما جرني أن أبحث بين كتب الفقه والأصول عن هذا النص اختلاف أمتي رحمة، فوجدت من كتب الحديث من ذكر هذا النص ما فاق عدد 21 كتابا، 21 مصنف ذكر هذا النص بأسانيد أخرى كلها ضعيفة، وضعيفة بالاتفاق ما اختلفنا، لكن له أصل. فهناك فارق بين كون الحديث له أصل لكن ضعيف، وكون أن الحديث ليس له أصل بالمرة، ليس له أصل بالمرة يدخل عند المحدثين في الموضوعات، وأنا أعلم من المعاصرين من حكم على هذا النص بالموضوع، لكن وجود أو كون أن له نص له سند موجود سيضطر المحدث أن يبحث في سنده، فكونه ضعيف كونه منكر خلاص لا يعفي المحدث عن كون وجود السند، فالسند موجود. كانت القصة اللي جرتنا أن نغير هذا الكلام كان مع شيخنا الشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه، وكنا نحقق كتاب الصلاة للإمام أحمد، وجاء في الجزء الذي كان من نصيبي مع شيخي في حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فجيت على آخر الحديث قلت لا أصل له هكذا. فلما أعطيت الأوراق للشيخ، الشيخ نظر في الأوراق فعلم حلق على كلمتي على حكمي، وكتب بقلمه الأحمر بجواره كده لم أجد له أصل. الفارق بين الجملتين كبير جدا، لا أصل له ده كلام أنا عشان مش فاهم، لأن كلام الشيخ لم أجد له أصل. ولما أردت أن أتكلم مع الشيخ قال هل اطلعت على كل الأصول، هل اطلعت على كل الأصول؟ قلت بالطبع لا، فقال اكتب لم أجد له أصل. فتعلمنا أن ضبط الألفاظ سبيل لضبط الأحكام على الأشخاص، إذا ضبطت اللفظ الخارج من فمك سيصل إلى حكم صحيح لا محال تماما. هذه القضية التي نتكلم عليها مع كل هذا الأمر، نرى أن ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في المقدمة أفرد الحديث على السعة في الخلاف، وكيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، وأورد أقوالا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من محبة أهل العلم لاختلاف الصحابة للفروع، لأن الأمر فيه سعة، لكن الأصول بينزل هذا الخلاف في محله. هل يا ترى الخلاف في خروج الفروع أم الخلاف في آلية الاجتهاد؟ الأصول يصب الخلاف وسعة الخلاف ورحمة الخلاف على طريقة الاستنباط، هب أننا على طريقة واحدة لخرج حكم واحد للناس فقط، فالفرع لا يخرج من عند نفسه، لكن الفرع يخرج تابعا لطريقة يستنبط به، فمتى استنبط الفرع بهذه الطريقة خرج، وإلا الفرع الذي ليس له طريقة في الاستنباط فرع مردود مشكوك فيه، سهل التكلم فيه، سهل رده، لابد أن يكون له أصول. لهذا ضبط أهل الأصول هذه الجزئية، قالوا الرحمة والسعة في طريقة الاستنباط لا في صلب الخلاف، لا في صلب الخلاف، لأن الخلاف ما نتج إلا عن آلية، والآلية ما نتجت إلا عن آلة اللي هي بسميها آلة الإدراك اللي هي القلب، اختلافها أدى إلى الخلاف، أمر حتمي كما تقلمنا، أمر فطري كما هو موجود، لكن أوجده الله عز وجل ليختلف فلان مع فلان وليختلف فلان مع فلان في الوسيلة أم في الغاية؟ في الوسيلة. فالسعة والرحمة في وسيلة الخروج بالأحكام لا في غاية الخروج بالأحكام. خلاص؟ طب إيه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بين الاثنين أن متى علمت طريقة استنباط الشافعي في المسألة؟ لما علمنا أن الشافعي يقول بأن اللمس هو الملامسة أو التقاء بشرتين ببعضهما البعض، سهل عليك أن تتكلم في القضية. لا، هذه القضية تختلف مع حديث أورده البخاري ومسلم في الصحيح، حديث عائشة كان النبي يقبل زوجاته قبل أن يخرج لصلاة الظهر في إحدى نصوص الحديث كما عند البخاري، ويصلي بلا وضوء. هذا يختلف مع قول الشافعي. إذن فيه هنا معنى بعيد لكلمة اللمس، أو لامستم النساء، وأنزل جماهير اللغة على اللمس على أنه الجماع. منين بنقول الكلام ده؟ من معرفة استنباط الإمام لرأيه. تعال عند المتعصبين لا يلتفت إلى هذه الوسائل، ولكن ينزل على المقاصد مباشرة، ومن هنا يأتي التعصب. وحناخذ العقل المتعصب كيف نتعامل معه. هذا التعصب ينزل لأنه صب الخلاف على الرأي على الغاية، لكن إن صب على الوسيلة اختلف الأمر بين الاثنين. ليس للمقلد أن يتخير بين آراء المذاهب في الخلاف. ليس للمقلد أن يتخير بين آراء المذاهب في الخلاف. احنا قلنا المجتهد. الناس عند الأصوليين على ثلاث أصناف. الصنف الأول الاجتهاد، مجتهد. الصنف الثاني مقلد. والمقلد هو الذي يذهب مع إمامه أينما حل وأينما كان. واستعيرت كلمة القلادة، وهي ما تضعها المرأة في رقبتها لأنها تتقلد بها إلى المقلد عرفا عليه وعنوانا عليه، لأنه يتقلد رأي إمام مذهبه. والعامي لا له فيه تقليد، لا يعرف إمام مذهب ولا يعرف مذهبية ولا يعرف آراء مذهبية ولا له دعوة أصلا بآراء الفقه. هو عايز يسمع حلال وحرام وخلاص ويجري يعمل ولا ما يعملش، تنتهي القضية على كده. المجتهد لا يأخذ برأي إمام المذهب، يعني كلام المجتهد العام المطلق، لا يأخذ برأي إمام المذهب وهو يعلم خلافه. فهذا اتخاذ أحبار ورهبان. هو يعلم أن رأي الإمام خطأ، جانبه الصواب، ما صحت طريقة استدلاله بما تعلمه من آلية في الاجتهاد. إذا صار على إمام مذهبه كان متعصبا تعصبا مذموما، فله أن يتحرر كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، كما فعل ابن قدامة عند الحنابلة، كما فعل ابن نصر الله. كل هؤلاء فعلوا هذه الأمور لأنهم مجتهدوا متحررين. المجتهد متحرر عن القلادة. المقلد يختلف. المقلد ما له آلية في النظر بين الآراء. مش هقول مجتهد نسبي، لا، ده مقلد لرأي إمام معين فسار عليه. عند البعض يساووه بالاجتهاد النسبي ونقول إن هذا الرأي فيه إكحاف، لأن المجتهد النسبي له صفات في الآلية، أما المقلد فلا. نسميهم رعاة المذاهب. مش هنسميه مجتهد نسبي أو مجتهد مذهبي، لكن يسمى في الأصول برعاة المذهب. وبتجد في كل مذهبي، أي مذهب من المذاهب، بتجد مجتهدين مطلقين، مجتهدين متحررين، مجتهدين نسبيين للمجتهد المذهبي، رعاة للمذاهب. رعاة المذاهب هم الذين ينشرون التعصب أكثر من مجتهد النسبي في المذهب. هذا المقلد الذي يسير خلف إمامه مباشرة مكان ما موجود، مكان ما حل الإمام، نزل معه وقال بقوله لا يتخير مع كلام إمامه كلام غيره، لأنه لو تخير وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، وهو حتى ما وصل إلى درجة الاجتهاد النسبي، فلا يتخير بين المتقدمين والمتأخرين في المذهب. مثلا نقول عند المالكية ابن أبي زيد القيرواني متوسط الاثنين، المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين كأصحاب مالك بن القاسم وعبد الله بن الحكم وغيره إلى أن تصل إلى تحنون، ومن المتأخرين ابن الحاجب لغاية لما تصل لشراح خليل. من يتوسط هؤلاء وهؤلاء؟ ابن أبي زيد القيرواني هذا الرجل. الرعاة في المذهب لا يستطيع واحد منهم أن يفرق بين قوله في المتقدم، ما يجيش يقول لي إذا خالف ابن القاسم رأي مثلا الحطاب أحد الذين شرعوا خليل، ما يقدرش يفرق بالاثنين، يقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز. أنت بالرعاة المذهب أنت مقلد، أنت تنتظر واحد خليل يقول لك افعل كذا في المذهب، مفتي المذهب أو قاضي المذهب، فتفعل ذلك مباشرة لا تتخير أصلا. بعض طلاب العلم من الشافعية سمعتهم بالأمس، يعني أنا بذكر أنهم مذهبية على اعتبار أنهم تمذهبوا بهذا المذهب، هم قالوا ذلك، نحن من المذهبية، يعيبوا على أئمة الشافعية على أنهم لا يأخذون في آراء الشافعي إلا بما صح سنده عن المزني أو عن الربيع بن سليمان المرادي بس. فبقول له أنت عايز تأخذ رأي مين؟ قال لي أين حرملة والجيزي؟ قلت له ما أنت لا تفقه المذهب كم مكث الربيع بن سليمان المرادي مع الشافعي وكذلك المزني، وكم مكث حرملة والجيزي مع الشافعي. واحد جلس مع الشافعي سنوات، يعني لما يقولون في المالكية كده عشان غالب ولدنا، لما نقول عبد الرحمن بن القاسم هو أول تلامذة مالك بلا خلاف، يعيب أهل المالكية من المحدثين بقى يعني الجدد، يعني أين عبد الله بن الحكم؟ كم مكث ابن الحكم مع مالك وكم مكث عبد الرحمن بن القاسم مع مالك؟ عبد الرحمن بن القاسم جلس مع مالك 20 سنة من الألف للياء، ما خدش أجازة في النص، النرد عدوا مع شيخ 4 أيام بأي شيخ خلاص، كان يبيت على عتبة مالك كما قال القاضي عياض في ترتيب المدارك، كان يبيت على مالك ويخرج من بيته من بعد صلاة الفجر وكأنه ظل مالك حتى قيل في المدينة إذا رؤي ابن القاسم فهذا ظل مالك في المدينة. 20 سنة مش 4 أيام، مش درس بقى، مش فتوى تكوي ولا دليفري، سمعها ما شاء الله بإمام مجتهد في المذهب. فاللي بيعيب ما يعلمش متى وضع الإمام أو أين وضع الإمام ووضع التلاميذ. لا يجوز لمقلد أن يتخير في الخلاف بين أقوال الخلاف، الذين ينشرون الأقوال ويتركون للعوام أن يختارون ما يشاءون أخطأوا خطأ جثيما إن قلنا أن المقلد أعلى درجة من العام. إن كان هذا الأمر لا يسوغ للمقلد فمن باب أولى لا يسوغ للعام. فلا يجوز للمفتي أن يفتي بعرض الآراء، قالت الأحناف، قالت المالكية، قالت الشافعية، قالت الحنابلة، ويقعد أخذنا على جنب كده ويفصل له واحد خامس ويأخذ من ده كم ويأخذ من ده جيب ويأخذ من ده كذا ويأخذ من ده كذا ويعمل له قميص جديد بماذا خامس جديد. من الذي أعطاه هذه الآلية؟ مين اللي اداله المقص والإبرة والخيط؟ المفتي الجاهل. إن قلت جاهلا فهو جاهل بحال الناس بواقع الناس، وإن كان عالما بالأقوال هو يسرد الأقوال بحق لأنه يحفظها يقوم على حفظها، لكن نزولها على الواقع قد لا تكون لها من غايتها نصيب، مش هذا هو التسهيل أو التيسير أو السعة، لا، بل دراسة المفتي لحال المستفتي تلزمه بأن يعين له مذهبا. افعل كذا افعل كذا، فلا يسوغ للمقلد أن يختار. أسمع أقول لك أنا المالكية بتقول كذا والشافعية بتقول كذا، اللي يجي على هواه يروح واخده. أنت بتنقي، ده أنت ما تنفعش تنقي، أنت بتشتري طماطم، لما تروح تشتري طماطم عند الراجل الخضري حاطط إيدك بدروة، يقول لك هتحط إيدك حبيبي قد كده، هتروح رافع إيدك على طول، مش ده اللي بيحصل؟ فما بالك بقى في آراء أئمة أنت على غير علم بمستندها ولا بكيفية استنباطها ولا بكيفية خروجها ولا بكيفية وقوعها على حالها حال المستفتي منها. وبعدين تتخير، لا يصوغ للمقلد أن يتخير بين أقوال الخلاف عند الخلاف. 5، لا يفتى بالقولين المختلفين معا. المسألة فيها قولين، فيها قول بكذا وفيها قول بكذا، هل يصوغ لنا أن نفتي بالمسألة على قولين؟ لما قلت لإخواننا لما تيجي تنقل من عند الحنابلة مثلا انقل من كتاب شرح منتهى الإرادات. ليه؟ لأن شرح منتهى الإرادات ينقل الأقوال عن أئمة المذهب ويرجح، وهو العمدة عند الحنابلة بلا خلاف. والمسائل التي لا توجد في شرح منتهى الإرادات يعول عليها في كشاف القناع. وشو كشاف القناع موجود أو مش موجود؟ علشان كان البهوتي مجتهد نسبي، فكان بيرجح بين قولي المذهب. لكن ما سمعنا مرة البيوتي وما قرأنا عليه مرة انه ترك القولين في المسألة وذهب وسبك انت تختار. ليه؟ لان علماء الوصول سلفا لا يسوغون الفتوى بالقولين عند الخلاف، ما ينفعش، لانه يعلم جيدا ان السامع او القارئ سيتوب، سيكون عنده فيه في قضية التخيير بين هذا وذاك. لو كان مجتهد خلاص هيبقى الموضوع مفصول، هيبحث القولين واستناده شكله ازاي وانت راجعه ده مرجوح. طب لو عامي او مقلد، احنا لسه بنقول ليس له الخيار، فكيف يفتى بقولين معا، قولين مختلفين؟ ما هم لو كانوش مختلفين مش هيكونوا قولين، لو كانوا متفقين من الاصل هيبقى قول واحد خلاص وهيكفينا مونة الكلام. لكن كون ان هم قولين يبقى اذا لابد يكون فيهم الخلاف، فلا يسوغ أن يفتي المفتي بالقولين المختلفين معا. ستة، لابد أن تعتقد أن ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر. احنا خدنا في اعتبار الخلاف عند الكلام على الحكم على الخلاف، مقبول غير مقبول، سائغ غير سائغ، محرم غير محرم. طيب هنا الاعتبار هيختلف، هل هناك خلاف غير معتبر في الناحية الفقهية؟ نعم، عندما تحكم على أن هذا الخلاف لا محل له، بتجد في كتب الفقه القديمة والخلاف في المسألة سائغ، وفي جملة ثانية تقول لك والخلاف في المسألة لا محل لها، الفارق بالاثنين. طب ما ده برضو غير سائغ؟ لا، ده بيختلف عن ده. عندنا أنواع من الخلافات الغير معتبرة من باب أن لا محل لها في الخلاف، إذا نظر إليها المخالف لا يعتد بها، لا يلتفت لها أصلا. في كونها سائغ أو غير سائغ دي قضية ثانية، سائغ أو غير سائغ احنا بنحطها في منظومة الخلاف. طب بنعتبرها خلاف ولا نعتبرها خلاف؟ كأن الاعتبار في الأصل، والسائغ والغير سائغ في النتيجة في الغاية. فإذا تحدثت عن الخلاف المعتبر أي في أصل نشوئه ساعة ما بدأ، نقول لا هذا خلاف انبنى على نص موضوع، خلاص مش هتيجي تقول لي بقى ان قوله معتد به اصلا. اما قوله سائغ يعني يدخل في قضية الخلاف، انبنى على حديث صحيح لكن الدلالة اختلفت، فده يختلف عن ده. اذا حكمت على الخلاف انه سائغ فبتحكم على خلاص الخلاف انتهى، وصلنا الى غاية الخلاف. اما اعتبار الخلاف وعدم اعتباره من الأصل من النشوء، يقول الفقهاء كخلاف رجع فيه المخالف عن رأيه، خلاف رجع فيه المخالف عن رأيه، هل يجوز اليوم أن نفتي بما قاله الشافعي في القديم ونقول أن خلاف معتد به كما أسمع من البعض؟ يقول لك يا عم الشيخ ما كان بيقوله زمان، طب يا أخي رجع عليه ليه؟ اللي خلاه رجع فما كان بيقوله زمان. فكون أن الشافعي رحمه الله رجع عن خلافه أو رجع عن ما كان يقوله في العراق، وكما حصل شيخنا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الشافعي وفقهه أن هي مجرد 17 مسألة، فلا يسوغ لإنسان أن يحكي الخلاف فيها. احنا بنحكيها من باب الضربة لأبنائنا، الشافعي بجلالة قدره رجع عما كان عليه. احنا عندنا طلاب النهاردة أنا قلت بس، أنا حكمت وانتهيت خلاص والقضية عندي كده. الشافعي حجة الفقه في زمانه، حجة اللغة بلا خلاف، أفقه مرات عيني كما قال مالك، الصبي في سباه كما قال مالك، له في كبره أمر وكان الشافعي، هذا قول مالك له سيكون في كبرك أمر وكان الشافعي، رجع عن مسائل رآها في مصر غير التي كانت عنده في العراق. فإذا رجع عن قول قاله بالأمس فقيه لا يعول إلى أن هذا خلاف، خلاص كان صاحبه يا أخي رفضه، خلاص الموضوع انتهى على كده، قضية انتهت. أنت تبرده ليه؟ إن أبرزته ووضعته في محل الخلاف كنت مدلسا بالاتفاق، كنت مدلسا بالاتفاق. لما تقرأ في كتاب عبد الرحمن الجزيري أنا قلت هيجي وقته لما نتكلم عليه. أخواننا اللي زعلوا منا لما قلنا الكتاب فيه تدليس كثير، ينقل آراء عن الأئمة الأربعة قد لا تكون من كلام الأئمة الأربعة، وينسبها قالت الحنابلة قالت المالكية قالت الشافعية قالت الأحناف في غير محله، أو آراء يصوب فيها الرعاة الأئمة المجتهدة في المذهب. هذا مش معتبر. إزاي واحد من رعاة المذهب يرد لي واحد من أكابر المذهب؟ إزاي؟ ورغم ذلك أجي أعتمد رأي هذا الذي هو من الرعاة؟ يبقى أنا مدلس، بأكذب على القارئ، والكذب هنا يسمى تدليس. خلاص؟ فإذا عولت على قول رجع فيه صاحبه كنت مدلسا، لا يعتد به، هذا خلاف غير معتبر. لما تقول الشافعي قال في القديم بكذا وقال في الجديد بكذا، يحكي ليه؟ المحل ليس محل تعليم، فلا يحكى إلا في محل التعليم بس فقط، ليس إلا، لكن لا يحكى في ذكر الخلاف. كما قيل كان أبو حنيفة يقول بأن الخمر كذا، ثم قال أبو يوسف بأن الخمر كذا، رغم أن المذهب على أن الخمر كما قال أبو يوسف، فلما تعود على قول أبي حنيفة؟ إن كان المذهب في اصطلاح لفظ الخمر يعول على أمر يعني المذهب كذا، هذا ما يفتى به، هذا ما يقضى به المذهب. أنت بتعول على القديم ليه؟ فتعويلك على القديم تدليس. فإذا رجع الإمام أو رجع المذهب عن قول قيل بالأمس واشتهر اليوم بخلافه لا يعول على قول رجع فيه المخالف. اثنين، برضو لا يعول على خلاف أمكن فيه الجمع بين المخالفين، لا يعول على خلاف أمكن فيه الجمع بين مخالفين بطرق الجمع المعروفة عند علماء الأصول، لا يعول عليه. ليه؟ لأن إذا أمكن الجمع صار قولا واحدا، خلافين دول أو رأيين دول بقول واحد، فالأصل إن كان أمكن الجمع بين الاثنين لا يخرج علينا بقول ثالث، لا، قل هذا الخلاف نشأ عن قولين يمكن الجمع بينهما فيقال كذا، إما بالحل إما بالحرمة إما بكذا، يعني كأنك بتجعل القولين دول قول واحد. إن صحت طريقة الجمع كما أقرها علماء الأصول في طريقة الجمع عند التعارض، وضعوا لنا 10 طرق تجمع بها بين الأدلة وبين الآراء المتعارضة، إن طبقت أحد هذه الطرق وجازت وأصبحت صحيحة وأمكن الجمع لا يعول بعد ذلك عن قول وقول قول وقول، خلاص قضية وصلت إلى قول واحد. أيضا لا يعول على خلاف لفظي، لا يعول على خلاف لفظي. عندنا خلاف كبير جدا مثلا إن بنى بين الأحناف وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على حكم الوتر، الأول قالوا بالفرضية بالوجوب والأخر قالوا بالسنية، أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر والأئمة الثلاثة يقولون بسنية الوتر، هل الخلاف هنا خلاف لفظي؟ ما معنى الخلاف اللفظي؟ قلنا في الخلاف اللفظي هو الخلاف الذي لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر. يسأل الإمام أبو حنيفة من ترك الوتر ماذا عليه؟ قال يلام شرعا، يلام شرعا دنيويا وأخرويا. اختلف الأحناف، منهم من قال دنيويا وأخرويا، طب الجمهور يقولون تارك السنة يلام دنيويا. المشهور في مذهب الأحناف غير المفتى به، المفتى به في مذهب الأحناف أن الوجوب يلام عليه شرعا أخرويا، والمشهور أن يلام ملامة دنيوية، فكأن المشهور في مذهب الأحناف يساوي ما اتفق عليه الأئمة الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي، على أساس أن هذا قال واجب لكن لا يترتب عليه عقاب، وهذا قال سنة لا يترتب عليه عقاب على ترك، يعني لا يترتب عقاب، إذا لا أثر على المسألة على الخلاف فلا يعول. فلما تفتي قول العلماء على سنية على سنية الوتر جاز لك هذا الأمر، جاز لك هذا الأمر، لكن متى تذكر الخلاف؟ عند التعرض للأدلة، طريقة الاستنباط، قالت الأحناف كذا للاستنباط كذا، وقالت المالكية أو الشافعية الحنابلة كذا للاستنباط كذا، خلاص. أيضا لا يعول على خلاف النتج عن عذر، عن عذر. يعني عذر؟ أخذنا في أعذار الفقهاء أنه قد يكون للفقهاء أعذار أربعة: عدم وصول الدليل، وصل الدليل ولكنه منسوخ، وصل الدليل ولا فيه نسخ، مش نسخ لكن اعتقد من وصل إليه الدليل أن دلالته تختلف، وصل الدليل واعتقد صاحبه ألا دلالة له في المسألة أصلا. إن كان في عذر عند الأئمة للمخالف موجود وثابت ومقر، يبقى لا يعول فيه على الخلاف، لا يعول فيه على الخلاف، لأن عذره أن الدليل لم يصل أصلا. فبالتالي الفرع الذي نتج عند عدم وجود الدليل لابد أنه يختلف إذا ظهر الدليل. قلت قبل ذلك أن محمد بن حسن الشيباني لما جاء إلى المدينة يحج مالك، حج مالك في مسائل معينة، لما رجع برواية لموطأ مالك إلى العراق تحول الفقه الحنفي وتطور إلى عهد جديد، عهد بدأ ب 543 نص مع جامع المسانيد الخوارزمي إلى موطأ كامل برواية هي ثاني أشهر الروايات عند المالكية، رواية محمد بن حسن الشيباني. ومن أشهر هذه المسائل مقدار الصاع الذي اختلف فيها أبو حنيفة مع مالك. فالقضية وجود الدليل، وجود النص ينبني عليه فرع، طب عدم وجودي إذا بنى فرع ينبني على الرأي. متى وجدت الرأي خالف النص الكل أربعة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قضية لا تعصب، فلا ينبني الخلاف ولا يعتبر الخلاف، يعتبر إذا كان منبنيا عند أحد المتخالفين على أو المختلفين على عذر عنده من هذه الأعذار التي سميناها بأعذار الفقهاء. أيضا لا يعتبر خلاف إن بنى على تغيرات الخلاف، الخلاف يتغير بزمان إلى زمان، الرأي الفقهي كما قال ابن القيم يتغير الفرع الفقهي من مكان لمكان، من شخص لشخص، من عرف لعرف، من عادة إلى عادة. إذا بنى هذا الأمر على هذه الأمور التي يختلف عليها لا يعول عليها الخلاف، كأن الخلاف في أصل منشئه إن كان الفروع التي ستخرج من جراء هذه الخمسة فهي تخص هذه الخمسة لا تنقل. ما تقوليش إن ده يعتبر قول خلاف، فالخلاف بين أصحاب العقول الفقهية خلاف في الأحكام لا في الفتاوى. لما أقول لك خلاف بنى على هذه الخمسة لا يعول عليه ولا يعتبر عند الفقهاء، لأنه خلاف فتوى، خلاف فتوى مفتي في بلد معينة، زي مثلا بلاد غرب إفريقيا تبيح الدخان، تبيح الدخان، ولدنا اللي من موريتانيا ومن بلاد دي عندهم الدخان مباح، وهذا قرار خرج من مجمع العلماء هناك. بلاد الشرقي كبلاد مصر، بلاد السعودية المشهور عندهم تحريم الدخان، إن أفتى هناك بفتوى وجيء وأفتى هنا بفتوى، فرأى صاحب الفتوى هنا كلام الآخر ورأى الثاني كلام الأول، لا يؤتى بثالث فينقل الأمر على أن فيه خلاف. كنا مرة في مجمع جدة وكنا نسلم على شيخنا الشيخ محمد سالم ولد عدود، طبعا إخواننا الأفارقة يسمعون هذا الاسم كويس جدا، أحد أكابر أئمة شنقيط. فجاء آخر قل هل يصح لنا أن ننقل الخلاف في حكم التدخين بين المشارق والمغاربة؟ فضحك الشيخ وقال هذه فتوى يا بني لا ينقل فيها خلاف، لأن هذا هو المستقر عند علماء الأصول. تقول لي فتوى في السعودية كذا وفتوى في مصر في كذا، دول رأيين، رأي من نعم الشيخ، ما تنطعش في المسألة لدرجة أنك أنت عايز تبين أن الموضوع موضوع يعني خلاف، اختلف الشيخ فلان مع الشيخ فلان. نرضح أن نسمع الكلام ده، مشايخ موجودة معنا أحياء قول اختلف فلان وفلان وجمهور العلماء على كذا، يا أخي اختشي اختشي هذا المصطلح لا ينزل على لا علي ولا عليه ولا على فلان ولا فلان. جمهور العلماء اجماع على كذا. ما ده بيجبت منين؟ يقول قال فلان وفلان وفلان، هم دول اجماع، لان المصطلحات غير متحرره وغير متحرره، لا حررتها من قيود هواك ولا حررتها في اصلها حتى تجيد الحكم عليها، تبني عليها حكم اصلا. فلا يجوز او لا يعتبر الخلاف اذا بنى على فتاوى، لان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والشخص والعاده، فان تغيرت لا يعتبر على انها خلاف. ايضا لا يعتبر الخلاف ان توارد على الاثنين ان المحل مختلف. انت بتتكلم عن حكم غسل الجمعه وانا بتكلم عن حكم الغسل عامة، هقول لك اختلف العلماء. واحد انا بقول غسل الجمعة مثلا سنة، واحد يقول غسل الجمعة واجب، وحكم الغسل الاثنين متفقين على انه واجب. هل يصح لثالث ان ينقل ويقول اختلف العلماء في الغسل بين السنية والوجوب؟ محل المسألة لم يتوارد على امر واحد، انت ابدا تتكلم في قضية والثاني بتتكلم في قضية ثانية خالص، وهذه ما أكثرها عند أهل العلم. لما قلت أن الغزالي قال في المستصفى واعلم أن مدارك العقول تنبني أو واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، قلت أن هذه الجملة قال عليها أحد الغربيون، انبنت عليها نظرية المعرفة في الدنيا بأسرها. إيه نظرية المعرفة؟ نظرية الإدراك عند الفلاسفة، من كنا نعترض عليهم لكن احنا بنتلمس من كلامهم ما يفيد المجال اللي نتكلم فيه. يقولون هكذا، هذه الجملة التي أصدرها الغزالي في مستصفاه، هذا الكلام سمعته في جامعة كاليفورنيا في كرسي الإمام الغزالي، يقولون هكذا، يقولون هذه الجملة انبنت عليها النظرية المعرفة عند أي إنسان مسلم أو غير مسلم، لازم يحد المصطلح الأول كي يثبت وجوده أو عدم وجوده، هذا إدراك. فلابد أن أنت تعتبر للمحل الأول. احنا بنتكلم على إيه؟ بنيجي نعمل مناظرة زي ما بنسمع النهارده، كثرت علينا المناظرات. علاء الدين السمرقندي في كتابه المناظرات الفقهية كتاب 15 مجلد بدأ في 11 مجلدا يؤسس لعلم النظرية، وجاب لي 4 مجلدات فقط نماذج وأمثلة عشان تعرف ازاي أئمة أهل العلم سلفا كان بينظروا، وازاي دخل علم المناظرات ده علم كتب فيه مجلدات. علم الجدل والمناظرات كان فقهي أو أصولي كتب فيه مجلدات كثيرة جدا. أول هذه الدرجات الاتفاق على محل المناظرة، يقول لك كده لازم تتفق هنتكلم على إيه؟ إيه القضية اللي إحنا مختلفين فيها؟ عشان ما يجيش أتكلم في قضية وأنا أكون بتكلم في حاجة تانية خالص، أنا بقول ريان يا فجل وأنت بتقول ريان يا فجل من ناحية تانية خالص، وإحنا الاثنين كل واحد فينا في سوق غير التاني خالص، فبالتالي لن يخرج واحد منا بقول للآخر خالص. لو جه واحد عالم من بره يسمعنا إحنا الاثنين هيسيبنا ويمشي، ده كان أحسن بينا كمان أدب يعني، هيسيبنا ويروح. هنسمع مناظرات النهارده كده نتكلموا على ايه؟ نتكلم مثلا على حكم الخروج عن الحاكم. طيب تعال نتكلم على حكم الخروج عن الحاكم، ده يجيب لك اثار وحديث وده يجيب اثار وحديث. طب ايه هو الخروج عن الحاكم الاول؟ ايه وصفه؟ حديته؟ بينته؟ حديت المصطلح عشان تتفق عليه؟ انا بتكلم على خروج عن حاكم معين وانت بتتكلم على خروج عن حاكم ثاني خالص، مش موجود تقريبا الا في الكتب. فالقضية تختلف إن اختلف محل النزاع. ولذلك تجد عند أولادنا دايما ما يحرصوا في الرسائل العلمية على ما يسمى بتحرير محل النزاع. هذا مبحث أصولي مهم جدا للطالب، لا تفك القضية عند الأصوليين إلا إذا حررت محل النزاع فيها. تعال نحرر المسألة مظبوط وبعدين نتكلم فيها. بعد ما نتفق على محل النزاع نتفق على المراجع. اذا اختلفنا في القضيه الفلانيه طب هنرجع لايه؟ يقول ارجع انا للقران والسنه، وانت القران والسنه. طب السنه عندك شكلها ازاي والقران شكلها ازاي؟ لما بيقعد النهارده السني والشيعي ويتكلموا مع بعض، انا قراني وحدي وهو قران وحده، انا سنتي وحدي وهو سنتي وحده، طب احنا نتفقين فين؟ نتكلم على ايه؟ هنقعد نتكلم في ايه؟ انا قراني غير قرانك، سنتي غير سنتك، يبقى منين هنلتقي في المناظرة مع بعضنا البعض؟ يبقى لابد أن نختلف. بل وقال علاء الدين السمرقندي إن حدد القرآن فيحدد بفهم من، وإن حددت السنة فتحدد بفهم من. أقول لك القرآن يبقى تفسير القرآن الأول عندنا مثلا الطبري، اثنين محرر الوجيز، ثلاثة كذا زي ما قلناش في كذا ننزل في كذا. دي بسميها أسس التحضير للمحاضرة، عشان لما نرجع نختلف الموضوع يتفصل، عشان ما يبقاش شو إعلامي وخلاص ونقول نضرب بعض بالجزم بعد كده زي ما شفنا وزي سمعنا. قضية مش كده. حددنا السنة، قلنا البخاري، شراح البخاري، البخاري شرحه 43 شارح. هتبدأ بمين؟ بأي من الشروح؟ شرح كذا، ثم شرح كذا، ثم شرح كذا، نحدد إن نتفق على كده. طيب كلامك ده فين؟ فين؟ ما احنا متفقين عندنا أصول. إذا حرر محل النزاع، حددت الأصول والمراجع، تكلمنا في القضية، تكلمنا في القضية بالآلية بقى اللي ذكرها الراجل في 11 مجلد. فالموضوع مش هين لدرجة ان اي واحد فينا تلاقي اخ شايل كتاب وجاري راح المسجد عشان حناظر فلان. ما شاء الله ما شاء الله، ده احنا عندنا ناس ما شاء الله سمعنا والله كلام ده كتير جدا. واحد شايل لابتوب وجاري راح فين يا ابني؟ حناظر فلان فلان. ما شاء الله ربنا يبارك. الطمة بتزيد والطين بليته بتصبح اكثر واكثر. لا يعتبر ايضا خلاف نتج عن تخريجات مذهبية. احنا قلنا التخريجات المذهبية اللي تسمى بالقياسات، تخريج الفروع على القواعد، فرع معين انا ما عنديش اصل لي ما عنديش حكم لي، لكن عندي قاعدة في المذهب، عندي فتوى للإمام في المذهب، ممكن لو وضعت هذه القاعدة على هذا الفرع يخرج لنا اصل. والتخريجات دائما يقوم بها اصحاب الاجتهاد النسبي في المذهب، ودي السمة الغالطة عليهم ان هو يصح له التخريج في المذهب. مجتهد مذهبي عند الحنابلة يخرج لي على مذهب الحنابلة، واحد تاني عند الشافعية يخرج عند الشافعية، وكذلك المالكية وكذلك الأحناف. إن نتج الخلاف بين فرع فقهي كان أصله الدليل بتاعه عملية قياس مذهبي تخريج مذهبي، نقول له خلاف غير معتبر. خلاف غير معتبر ليه؟ لأن الخلاف انبنى من أصله إلى آخره على قول إمام، ما عندوش أصل في المسألة. احنا بنقول في القياس فرع ليس له اصل يرد الى فرع له اصل، اصل يعني حكم، بعلة تجمع بين الفرعين، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين، تعريفه كده القياس المذهبي او التخريج المذهبي، رد فرع ليس له حكم لفرع محكوم فيه. هدور على العلة؟ قال ان دورت على العلة فالاصل والحكم. طيب هو في الاخر مبني على ايه؟ على فرع آخر، على فرع آخر. في القياس الأصولي أنا بقيس الفرع على الفرع بوجود العلة بالاثنين، إذا العلة مش موجودة فالقياس باطل، بقول القياس باطل الحكم غير موجود. في التخريج المذهبي بقيس فرع على حكم فرع. طب حكم الفرع ده من الذي نتجه؟ قول الإمام، قول الإمام قال هذا حرام، فجيت أنا قست على الحرام الذي أصله عند الإمام، فرأي بنى على رأي، فكيف يعتد به ويناقش بأصل آخر بخلاف آخر؟ فلا يعتبر الخلاف الذي نتج عن التخريجات المذهبية. أيضا لا يعتبر خلاف نتج عن تقصير في الاجتهاد. مجتهد مطلق حيقول لابد أن تكون في سمة يجمع كل آراء وكل النصوص والآثار في المسألة. طب جاب لي نص واحد وخرج حكم، هنقول تقصير في الاجتهاد. ليه؟ لأن هناك في نصوص أخرى تانية كثيرة جدا ما رأها الإمام وما رأها المتكلم في المسألة وما أجاد أن يجمع كل هذه النصوص الموجودة. هنجد في كتب أحاديث الأحكام مثلا، أي كتاب في أحاديث الأحكام لن تجد كتاب بالحصر يأتي في باب بحديث واحد، بل يجمع من الأحاديث التي تغلب على ظنه ظن المصنف أنها لها صلة بترجمة الباب. فقد تجد كتاب من الكتب في نصين أربعة خمسة عشرة كفتح الغفار في باب واحد في ترجمة واحدة، لأنه يؤصل المسألة على حسب الحكم الوارد في الترجمة، على حسب الحكم الوارد في الترجمة. إن جاء بنص واحد يسهل على المخالف أن يقول له هناك نصوص أخرى خالفت هذا النص على الأقل في الدلالة، على الأقل في الدلالة. فإن كان في تقصير في الاجتهاد لا يعتبر بالرأي الذي نتج عن هذا التقصير أنه محل خلاف. أيضا لا يعتبر بخلاف غير الفقهاء جماعة المتفقهين الظانين أنهم من أهل الاجتهاد علماء كبار، لكن هو في ميزان الفقهاء فلس لا يزن عند الله شيء. يحكى أن صاحب كتاب زهرة الآداب إمام الأصفهاني في الأدب سمع أن محدث بلاد بلخ دخل بغداد، هذا الرجل ما توانى أن يذهب إلى مجلس الإمام الأعظم في مسجد الإمام أبو حنيفة ليسمع محدث بلاد بلخ، ده واحد جاي حنفي وما حديث إلى الآن إخواننا الأحناف على ندرة بالحديث، إخواننا الأحناف في جنوب شرق آسيا لغاية النهاردة عندهم ندرة في الحديث، فاللي معاه سند معين بسم الله ما شاء الله، يعني تلاقي حاجة تسد عين الشمس يعني على الندرة الموجودة، بخلاف المغاربة. الناحية الثانية من المغرب فيها وفرة في النصوص، ولذلك تجد أسانيد المغاربة أكثر من أسانيد المشارق، وأكثر وأعلى، إن كان هناك السند موجود فتلاقيه نازل لأنه كله بيحرص عليه، أما المغاربة كثير فتلاقي الحديث سنده عالي جدا. الشاهد هذا الأمر موجود لغاية النهاردة، لغاية النهاردة لغاية جلستي دي وهذا الأمر موجود. دخل هذا الرجل فجلس فعلم الإمام أنه لا يعلم شيئا أصلا، ما عندوش حاجة، فقام فسأله سؤال: ماذا تقول عن الخنفش؟ خنفش كلمة لا وجود لها عندنا في اللغة، مش موجودة، تبحث عنها في المجامع، المجامع اللغوية مش ليه، لكن المتفيقه لا يقول لا أعرف، فبدأ يتكلم. الخنفش عندنا شجر يشبه النعنع عندكم، نعنع، بل عندنا يصنع منه السلم، يكبر ويكبر حتى يصنع منه السلم، نعناع بيصنع منه سلم، خلي بالك. فقام الإمام قال: هذا يشبه عندنا بيض الفيل. فقال الرجل: زي بعض، أيبيض الفيل عندكم؟ فقال: نعم، كل فيل يبيض بيضتان نضعهما بين ثقلين وعليهما ثقل كبير 21 ليلة فينتج فيلا واحدا. فعرف بقى القضية فيها ايه، فمش. فجلس الإمام الشاهد قال: من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب، من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب، وما أكثر من يتكلم اليوم بغير فنه، فلا يعتد بخلاف غير الفقيه، فلا يعتد بخلاف غير الفقيه. أسمع أن فلان الفلاني أعلم من فلان، طلع لنا واحد من الناس الطيبين قال أن المشايخ الموجودة فلان وفلان، عد بعض إخواننا الطيبين أعلم من فلان وفلان من أعضاء المجامع الفقهية. ليه؟ قال: لأن أعضاء المجامع الفقهية كانوا يعينوا من قبل السلطان، والسلطان لا يعين. من قال لك أن السلطان يعين؟ هات لي مجمع واحد حتى مجمع سوريا وعينه حتى بشار الأسد، من قال لك كده؟ أنت ما عندك دربة أصلا بكيف يعين، بل معروف على كل المجامع إلا قلة أن احنا بنقول كده، اللي بيخش المجمع بياخد شلوت يطلع بفوق. يعني شلوت يطلع بفوق؟ لا يلتقي بطلب، ولا يحاضر في جامعة، ولا عليه جمعة، يصلي مأموم. ليه؟ لأنه بيفرغ من أوقاته للعظام، هو يفرغ بدعوة حاجة تانية. فدايما في المجامع بتجد المغضوب عليهم والضالين، اللي ما ينفعش يطلع برا الناس، إلا ما يطلع برا الناس يعاب عليه ويلام عليه ويضيق عليه ويجلس في بيته ويغلق عليه داره، وهذا يحصل مش عدول لغاية النهار، بس هو حاصل موجود، مش بما مشاع في ذهنك هذه الأمور. وده بقى بيبين عليه حاجة تانية، إنك بتعتد بقول فلان ولا تعتد بقول الفقهاء الموجودة في المجامع، على الأقل قول المجمع نوقش من جراء فهوم مختلفة، وقولي أنا خارج المجمع رأي واحد فهم واحد، فإن ورد الخطأ باحتمالية على أقوال أهل المجمع ترد باحتمالية أكبر عند الرأي الواحد، ده حتى من الناحية العقلية. أيضا وإن كان فقيه واحد فقط انفرد بقول لا يعتد بخلاف الفقيه الواحد، فقيه واحد انفرد بقوله خلاص، وجي من بعده جماعة من أهل العلم عابوا عليه، فلا يعتد بخلاف الفقيه الواحد ولا يشار إليه. النهاردة احنا بنقول كده كما قال العراقي في شرحه لمنظومة الأثر: لا يعتد بخلاف ابن حزم إذا اتفقت الأئمة الأربعة على مسألة. ده واحد عند أربعة، ده مع اعتبار أن الخمسة في خط واحد. فقيه ابن حزم فقيه كبير، قال على ابن تيمية في الفتاوى: تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى، لا يعتد بخلافه إذا اتفقت الأئمة الأربعة. ولذلك في كتب أهل العلم لا يعول على خلاف ابن حزم إلا إذا جاء معه واحد من الأربعة. قالت مثلا قالت الأحناف والمالكية والشافعية وقال أحمد وابن حزم، يبقى اللي عضد رأي ابن حزم أحمد فقط. ما زال أهل العلم إلى الآن، الفقهاء اللي احنا نعرفهم يعني، يتفاخرون بمن فرد به الأئمة وهم على صواب، وهم على صواب. احنا عندنا مصنفات كبيرة جدا، وهذا كان من ضرب السلف، تجمع انفرادات الأئمة: من فرد به أحمد عن الثلاثة، من فرد به مالك عن الثلاثة، من فرد به الشافعي. مثلا عند الحنابلة كان من نصب نفسه لجمع هذه الانفرادات ابن هبيرة شارح الصحاح. ابن هبيرة كان منصبا، كان رجل يعني أوتي الوزارة وأوتي العلم معا، وزير الدولة، وكان مفتي وقاضي الحنابلة في وقته. كان يفتخر في مجلسه بأن يقرأ على العامة من فرد به أحمد، شريطة أن من جاء بعد أحمد من الأئمة وافق أحمد في هذه المسائل. لكن مين اللي قالها؟ أحمد بن حنبل. يبقى إذن هذا الأمر عظيم، فما بالك إن كان هذا الأمر بقى لا يعتد به إذا كان مخالفا لغيره. لما نتكلم في الفقيه اللي هو في مرتبة أهل الفقه، إذا انفرد برأي وخرج واحد من زمرة الفقهاء وقالوا بهذه القولة أو قال بهذه القولة، لا يعتبر بخلافه مقارنة بباقي أقوال المذاهب الأخرى. أيضا لا يعتد بخلاف نتج عن فكرة حرية الرأي، حرية الرأي. وما أكثر هذا الصنم من وجود بيننا، كثير من ولدنا النهاردة أنا قلت خلاص، ومشايخنا بتستنكف تقول معرفش، أو اللي قلته غلط، أو اللي قلته أنا راجع فيه، بتستنكف كده، مع أن هذا دين. وأول من سن هذه السنة وسط الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئل في مسألة كان ينتظر فيها الوحي. بعض المسائل التي يسكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فيها جبريل، بل وينزل في بعض المسائل جبريل فيصوب رأي غيره كما فعل مع عمر رضي الله عنه. ثم جاء عمر من بعده وصرح بها صراحة: لا أدري. هكذا، وكان يضرب من يتلعثم في فتوى. زي واحد كده بيفتي مفتي بس خايف يتكلم يعني عشان الرقبة دي ما تلزقش فيهم الأيام، كان يضربه: قل لا أدري، قل لا أدري، قل لا أعلم. احنا بنستنكف النهاردة ان واحد يقولك معرفش، لو قلت الواحد معرفش يبصلك من فوق لتحت، تعرفش وتتكلم في الناس يا اخي، ايه داخل ده ايه الرابط؟ هو كل ما يتكلم في الناس يعرف كل حاجه؟ ده كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. لكن النهارده احنا عكسناها بقى، عكسناها، كفى بالمرء اثما ان يجلس في الناس ويقول لا ادري، اصبح هذا هو ديدن الناس. فالخلاف الذي ينتج عن حريه الراي، حريه الراي النهارده اصبحت صنما بين الناس لا يعتد به اصلا. بل بعض اهل العلم من الاصول قال: وان كان صحيحا، وإن كان صحيح لكن انبنى عن طريق خاص، فحتى لا ينتشر هذا الانبناء لا يعول عليه. أيضا خلاف نتج عن عدم تصور صحيح للمسائل، اللي بنسميه خلاف خالف المنطق السليم في تصور المسائل، هذا خلاف لا يعتد به. ليه؟ لأن أسس تصور المسائل معلومة معروفة متفق عليها عند كل الفقهاء، جيت انت عملت لي طريقة جديدة، ايش معنى انا؟ ايش معنى انا يا عم تصورك المسألة خطأ؟ وصلت لتصور المسألة اللي هتحكم عليه الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، انت تصورت الموضوع خطأ فخرج الموضوع خطأ. يقول لك ايش معنى انا قلت خلاص. لا يلتفت ولا يعتبر بخلاف خالف فيه صاحبه في تصورات مسائله على المنطق السليم، اختلف مع المنطق السليم. وسلامة المنطق في تصور الأمور أي الأمور المتفق عليها. احنا عندنا في المنطق، في دراسة المنطق، كيف يتصور المتصورات؟ إما متخيلات أو معقولات أو محسوسات، بل وأهل العلم كابن قدامة، أنا أخص بالذكر ابن قدامة لأنه رجل حنبلي محض، من تمندق تذنبق كما يقول البعض، أئمة كبار قدامة ابن تيمية، هذه الأئمة هي التي كتبت جانب التصورات عند أهل السنة والجماعة، ففيه ما فيه من باطل وأيضا فيه ما فيه من صواب نحتاج إليه في تصور المسائل، لسيما وفي فقه النوازل. ففقه النوازل يحتاج إلى التصورات شئت أم أبيت، وإلا تبعد عن هذا الباب ما تتكلمش فيه أصلا. أيضا كل خلاف غير مقطوع به أو غير مقطوع فيه يطرح. ما قلنا في منظومة الخلاف لا يحق لإنسان ينظر في مسألة بين قولين أن يستحدث فيها أمرا ثالث، لابد أن يفك القضية دي وقول لي الراجح في المسألة، يبقى قمة اجتهادي في الفصل بين المسألتين. أما جيب قول ثالث احنا مثلنا بالنقاب لو فاكرين بين السنة والوجوب، دي واحد قال لي بدعة، نقول كلامك ده ما انتبهتش لي خلاص. ليه؟ لأنه خرج عن قولين ثابتين عند أهل العلم. وقلنا ليه؟ لو رجعنا لمنظومة الخلاف هنعرف قلنا ليه. فالخلاف إذ لم يكن مقطوعا به لا يلتفت إليه. يعني إيه مقطوع به؟ إن الرأي الأول أهل العلم يعتبروه خلاف سائر، إن بنى بناء صحيحا وخرج بناء صحيح على مذهبه هو، مش عندنا، ما هو لو عندنا صحيح هخالفه ليه؟ هو سلك في طريق سليم ووصل بهذا الطريق إلى فتوى صحيح. والرأي الثاني إن بنى عند أصحابه أيضا على طريق صحيح ووصل فيه إلى رأي بهذا الطريق إلى صحيح. هذا الرأي وهذا الرأي عند أئمة أهل العلم معتبرين. لكن إن لم يقطع بأن هذا الخلاف رأي صحيح على أساسه والثاني رأي صحيح على أساسه، فلا يوضع في قوائم قبول وعدم قبول الآراء. أيضا لا يعتد بخلاف أهل الهوى، كل من كان على هواه عنده عاطفة معينة تميل إلى أن الخروج على الحكام سنة فننادي بالخروج على الحكام. واحد ثاني ذهب في المسألة إلى أقصى الشمال والخروج على الحكام بدعة أيا كان بأي صوره، إن بنى هذا الرأي أو ذاك الرأي على هوى عند صاحبه. يعني إن بنى على هوى؟ لم ينبني على أصول علمية صحيحة، لم ينبني على أصول علمية صحيحة. لو انبنى على أصول علمية صحيحة خرج عن دائرة الأهواء، العواطف العاطفة لا ينصر بها دين أصلا. أنا أحب كده فأمشي في ركاب هذا الأمر، أنا أبغض ده فأبعد عن ركاب هذا الأمر، فهذا انبنى عن الهوى لم ينبني عن أصل ثابت يعتد عند أهل العلم أنه ثابت، أنه أصل معمول به. أيضا لا يعتد بخلاف سبب الخلاف فيه كان عارض ليس ذات. يعني عارض؟ لما قلنا أن الخلاف الذي ينبني على زمان ولا مكان ولا على شخص ولا على عرق، هذه أمور تختلف من مكان لآخر. ليه؟ لأن أصبحت فتاوى لأنها عوارض وليس ذاتيات. النهاردة أنا قاعد في مصر، بكرة أكون في السعودية، بعد أكون في ليبيا، بعد في موريتانيا، فأنا صاحب المسألة هنا هسأل سؤال هاخذ إجابة، هنا هسأل نفس السؤال هاخذ إجابة تانية خاص تماما. فإن كنت أتنقل بين البلدان من بلد إلى آخر فأصبح الاستقرار عندي ليس بأصل، أو بالضبط أصبحت الفتوى عندي لعارض يأتي علي ليس لأصل. الأصل أن الفتوى تكون مستقرة فتتحول لحكم، ثم تخرجت من الاستقرار قلنا عليها أنها فتوى. فإن كان الحكم أو الخلاف نتج عن رأي كان سبب ظهوره أمر عارض لا يلتفت إليه، لأنه حتمية الخلاف موجودة سيختلف، لأن السبب العارض لا ثبات له، بكرة مش هيكون سبب، بعد مش هيكون سبب. لو فتوى خرجت لزمان معين بطريقة معينة لأشخاص معينين لأعراف معينة لعادات معينة، إذا اختلفت هذه الأمور أين الفتوى؟ أين الفتوى؟ إن كان أهل العلم رد دلالة وجوب غسل الجمعة في حديث عائشة عند الصحيح، لأن النبي خص به أهل العباء. قال لك طالما هذا مقيد بالصفة فلا وجود للحكم إذا عدمت العباء، الصفة الموجودة. يبقى النهاردة ده قول النبي عليه الصلاة، فقول فلان وفلان وفلان الذي خرج لعرف معين أو لعادة معينة أو لأمر معين أو كيف يستقر هذه الفتوى على أن حق، فلا يعتد بالخلاف الذي نتج عن سبب عارض. فالخلاف يعتبر إن كان السبب الذي حصلنا على الخلاف من أجله أو عن خاطره يكون سبب ذاتي مستقر في المسألة. أيضا لابد أن يعتبر أعذار الفقهاء كما ذكرنا، أعذار الفقهاء لابد لها من عبرة، وإلا ما كان العلماء سموها عذر. عذر الفقيه، هو فقيه، شئت ما بيت فقيه، الذين يتقولون عن أئمة. قل أصل فلان ما عنده أحاديث صحيحة، زي بعض إخواننا جابوا كتاب فقه السنة لشيخنا الشيخ السابع وبدأوا يصححوه، ونأتي بصحيح فقه السنة. وأصبحت هذه النزعة بين كثير من ولدنا، ولا يقرأ فقه السنة إلا بصحيح تمام منا، مش تمام منا، لا صحيح تمام منا، لأن تعقب أيضا الشيخ الألباني فيه. وإن كان الشيخ الألباني كان تعقبه في كتاب فقه السنة من باب تخريجات على النصوص الواردة فيه فقط ليس إلا، لكن جاءت لما الباب فتح لنا صغار طلبة العلم هنا صحيح تمام السنة، كمان الشيخ الألباني أخطأ فيما أقره من أحكام على الكتاب. طب في الآخر الأحكام الفقهية فيه، أنا عايز أحكام فقهية تبدأ بالطهارة وتنتهي بالقصاص والديات في 77 باب تبني كلها على أحاديث صحيحة، في هل حد سمع حاجة زي كده؟ لن تجد هذا الأمر في أي فرع من فروع الشريعة. أنا ذكرت مرة أن في واحد من أولادنا جاب لي كتاب قصص الأنبياء، وجه في نبي الله ذا الكفر، كتب لي صفحة فيضة، كتب لي من تحت لا يصح فيه حديث. طب يا ابني في ذا الكفر ولا ما فيش ذا الكفر؟ في الآخر أنا عايز أعرف، زعل لما أنا ما قدمتش في الكتاب، ما أنا مش عارف في نبي اسمه ذا الكفر، عندي آيتين في القرآن، سيبك من القرآن، أنت بتقول قصص الأنبياء، في عندك حد اسمه ذا الكفر ولا ما فيش؟ ما عرفش يرد. طب لما تعرف ترد تعال، وانا على اتم سبب اقدمنا في الكتاب. قال لص الكتاب حيتباع، تقول خلاص لما وصلنا للمصلحه اسمي انا ما عملتوش ببلاش، ما انت عايز اسمع عشان تبيع، فاسمي انا ما تعملش ببلاش. يا ابني الله كرمك، الكتابه والتصنيف تكون على مذهب اهله. كان زمان مع شيخنا الشيخ ابو شهبه جاء احد الطلبه ليعقد رساله، والان هو عميد لاحدى كليات الشريعه في احدى الدول العربيه، مش اذكر اسمه لانه كان صاحب لنا ومن اقراننا عند الشيخ عشان هو معروف، مش اذكر اسم الشيخ، لكن اراد ان يصنع في رساله الدكتوراه مع شيخنا الشيخ ابو شهبه تحت اسم السيره النبويه الصحيحه. فالشيخ قال له خلاص اكتب ورينا، فكتب لقي نتف من السيره، شيء في الوفاه، شيء في الميلاد، مجلس في المدينه، مجلس في مكه. في بقى السيره يا ابني، الاصل في السيره التتبع، ان قصه ورا قصه، قصه ورا قصه، عشان تكمل عند القصه كامله. لما اقول سيره النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد للوفاه يبقى مفيش حاجه تقع، والا كان عيسى، ما عيسى اختلطت فيه النصارى عشان كده، عشان في 40 سنه في الاول وقعت من سيدنا عيسى عليه السلام، فالدنيا هربت. من كمال اعجاز ديننا انه ما في صغيره ذهبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وقصه. فين النبي عليه السلام؟ ان كان جيل يهودي يقول لسلمان في حديث سلمان عند مسلم ما ترك نبيكم امرا يحدثكم عليه حتى الخرأة، قطعة البراز، يقول نعم علمنا ألا نستدبر قبلة ولا نستدبرها الحديث. إن كان قطعة البراز لها أمر فحياة النبي ليس لها شأن. وريني كل أمر من علوم الشريعة له مذهبه، هتكتب في السيرة فالأصل فيه الاعتماد على القصص، على الأخبار. كتب ابن كثير البداية والنهاية والسيرة النبوية ومجالس في السيرة. هل ده عبط من ابن كثير؟ عبط وهبل، ده راجل محدث كبير مش كده برضه، ولا هو مفسر ولا ايه بالظبط؟ مش اصل الحديث، حتى لما كتب تفسيره اختصر فيه تفسير ابن تيميه على اسانيد عنده، فكل تفسير ابن كثير وتفسير ابن تيميه كاملا. والاصل في تفسير ابن تيميه تفسير المحرر الوجيز لابن عطيه، لان كان هاد ديدا اهل العلم سابقا، فاخذ من تفسير ابن تيميه ما صح عنده السند في اتصاله، وبعدين ساب الناس تحكم. لما جه كتب مجالس في السيره وضع المجالس التي هي عنده صحيحة السند، كتب السيرة النبوية، جمع فيها كل ما قيل في السيرة. اخواننا اللي بينكروا قصة الغمامة، الحمام والعنكبوت والبطين في الغار، ويقول لك لا أصل لها، موجودة في سيرة ابن كثير. ابن كثير كذاب، لكن ابن كثير وضعها على أصل مذهب ابن كثير في كتابة السيرة. هتكتب في إيه؟ أهل هذا الفن وضعوا ضوابط يسير عليها الإنسان حتى تصل بكتابتك إلى أمره. أما أنك تخترع أمر جديد سميه، والأمر ده أمر كذا، ده علم جديد اسمه علم الاختراع كذا، خلاص نمشي وراك في الاختراع بتاعك، فسك. لكن ما تقوليش دي تفسير، ما تقوليش دي سيرة صحيحة، ما تقوليش فقه صحيح، خلاص تجنب مثل هذه الكلمات. فإذا أردت أن تدخل في فن فادخل فيه على مذهب أهله، فادخل فيه على مذهب أهله. أيضا لا عبرة بالخلاف الذي لم يقوى مدركه، مدرك بتاع الخلاف لم يكن قويا، المدرك لآلة التحصيل، حصلنا على هذا الرأي من طريق كذا، لابد أن يشترط أن الطريق يكون طريق صحيح، طريق قوي، نص قرآني، نص نبوي. إن لم يكن مدركه قوي في دلالته فعلى الأقل يكون مدركه في ثبوته، في ثبوته. فمن استدل على مسألة معينة بحديث منكر عند جماهير أهل العلم نقول له مدركك ضعيف، لا يعتد بهذا الخلاف. لكن إذا ارتقينا شوية، المنكر ده درجة رقم 24 في درجات الحديث الضعيف، حديث 24 درجة، تعال خليك في الأول يا أخي، خليك في الثاني، هو ضعيف. اختلف المحدثين قديما وحديثا على قضية الحسن، طبعا أكيد إخواننا وبناء أولادنا عارفين الكلام ده، والحديث الحسن هل هو من الصحيح ولا هو من الضعيف؟ لما يأتي من يقول أنه من الضعيف يأتي إليه رأي منبني على حديث حسن، لا يستطيع أن يرده، لأنه على درجة مختلف فيها، المدرك قوي. لكن لما يجي لي رأي منبني على حديث منكر، طب احنا الاثنين متفقين أنه ده ضارب مش نافع أصلا، منين جبته؟ يبقى إن كان المدرك غير قوي لا يلتفت للخلاف الذي ينتج عليه. أيضا من ضوابط التي تكلمنا عليها مرارا وتكرارا، لا إنكار في المختلف فيه، العقل المختلف معاه خلاص، طالما حديته أن ده عقل اختلفت معاه في مسألة أو اثنين، ما تنكرش عليه وتقول له أنت أخطأ. نرضى من مناظرات بالحديث اللي جاية، أنت غلطان. طب غلطان ليه؟ احنا لسه هنشوف مين فينا الغلطان، مش ممكن تكون انت الغلطان، مش ده وارد لما نجلس في المناظره؟ فلا يعتمد على ان المخالف على طول الدوام على خطا، لا ينكر عليه، بل انك لو اعتقدت انه على غير صواب من اول وهله لماذا تجلس معه اصلا؟ من الاصل بين عواره وانتهى القضيه، خلاص انتهيت وخلاص على كده. فلا ينكر على المختلف فيه، لو جه رايي في مسائل يسوغ فيها الخلاف ما تنكرش على صاحب هذه المسائل. أيضا لابد أن تعلم أن حكم الحاكم في المسألة يرفع الخلاف، من الضوابط التي تتعامل بها مع العقل المخالف. من أشهر هذه المسائل الموجودة بيننا النهاردة وثيقة الزواج، عشان إخواننا بتوع المزوم ما يزعلوش يعني. وثيقة الزواج ليس بركن من أركان الزواج بالاتفاق، فأركان الزواج عند الأئمة ولي وشهود اللي هو الإشهار يعني ورضا، والولي مختلف في وجوده وعدم وجوده، لكن في الجملة رضا بين الزوجين، ولي على هذا الرضا وشهاد على هذا الولي، خلاص الموضوع بينتهي. هتقلي وثيق الزواج، لكن خربة النفوس وضاعة الذمم، فسن ولي الأمر من أكثر من 100 عام توثيق هذا العقد، وكان وقتها خلاف دار سنة 1890 بين أئمة الأستانة والأئمة في مصر والأئمة في بلاد الحجاز في الحرمين حول وجود التوثيق وعدم وجود التوثيق، حتى سمعنا أن من أصر على التوثيق كفر، خرج بعض الفتاوى لما ناظر الكلب مصطفى كمال أتاتورك الفاجر شيخ الإسلام مصطفى صبري آخر شيخ لدولة الأستانة، لما حول الزواج من الشرعية إلى المدنية فسأل مصطفى كمال أتاتورك الشيخ مصطفى صبري: ما الزواج عندكم، أي عند الشرعيين يعني؟ قال: رضا وولي وشهود. قال: وفي المدنية رضا وولي وشهود. فقال مصطفى صبري: ولما حولتموه من الشرعية إلى المدنية؟ طبعا الاثنين زي بعض، ليه سميته زواج مدني أصلا؟ يعني خرج استعداد فتاوى كثير جدا في هذا الأمر لما خرج بحزب الاتحاد والترقي آنذاك في تركيا. لكن الحاصل أن خراب الزمم يزيد، وخراب الزمم هو الذي جعل ولي الأمر من أكثر من قرنين يوثق عقد البيع. ما كانش فيه توثيق لعقد البيع، ما كانش فيه زمان حاجة اسمها سجل تجاري واطلع روح وثق عقد ده اللي انت بعت واشتريت به. بل عندنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأسأل عن عبد الله بن عمر في غير مكان أنه كان يبيع ويشتري ويستدير بظهره ويقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وسموه الفقهاء خيار المجلس، لو قام واتكى على الله من المجلس البيع تم، وشهد على ذلك الشهود. طب قام البايع قال لك ما بعتش بعد ما خد الفلوس وقبض الثمن، خد بعضه مش قال لك ما بعتش خلاص، احنا النهارده بنمضي ونفصم ونحط صوره وشهود، والآية تقول لك: ولا يضر كاتب ولا شهيد، والشاهد يمضي على 7-8 ورقات ويجي في المحكمة أكثر القضايا على الزواج والطلاق. يبقى إذن ما أقره ولي الأمر في الفصل بحتمية هذه الورقة يفتى بها الآن الزواج الغير موثق، يلحق الاسم بالاثنين. الزواج الغير موثق يلحق الاسم بالاثنين، بالزوج وبالزوجة. واحدة تقول لي: أنا أكتب عرفي عشان خاطر المعاش. بنسمع الكلام ده كتير، أكتب عرفي عشان المعاش ما نقضعش. أمال الدلدول اللي هيتجوزي ده هيصرف منين؟ قال: لا، هو أنت بتتجوزي ومستنية المعاش اللي كان بيجيلي قبل كده، ولا هو داخل على طمع عشان ياخد المعاش القديم؟ القضية شكلها إزاي؟ مش في نفقة؟ وراح يتجوز ليه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولا من رأى منكم على معاش فليتزوج؟ القضية شكلها إيه؟ يعني سموها لي كده عشان نقدر نتكلم فيها. فالنهاردة الزواج الغير موثق زواج تضيع فيه الحقوق من باب الأولى. إن كان الموثق بتضيع فيه الحقوق فبالك الغير موثق. فإذا حكم الحاكم في قضية اختلف الفقهاء على فوائد البنوك، فقام مجمع الفقهاء في مصر من سنة 68، من سنة 66 بالضبط كده، من سنة 66 بحرمة فوائد البنوك، لما أراد عبد الناصر أن يأخذ نصف فوائد بنك مصر لما يسمى بالمجهود الحربي، وأيضا يأخذ الناتج على حفلات أم كلثوم ويضعها في المجهود الحربي، أدخل في المجمع الفقهي آنذاك حكم الغناء وحكم فوائد البنوك، فحكم المجمع بحرمة الاثنين، هذا حرام وهذا حرام ولا ينفق في المال العام أصلا تماما. هذه القضية النهاردة إلى الآن نقول حكم الحاكم لو مجمع الفقهي آنذاك رفع الخلاف بين من قال بالحلي ومن قال بالحرمة، خلاص. يبقى من يعول بعد ذلك على إباحة فوائد البنوك نقول هذه فتوى فردية، فتوى فردية تأثم شرعا على نشرها بعلمك حكم الحاكم بالأمس. فحكم الحاكم يرفع الخلاف بين الاثنين. اختلف أحمد مع محمد والاثنين أقران خط واحد، وجي علي شيخ الاثنين المسألة دي رأي فلان فيها الصواب، انتهت القضية، لا يحل لأحمد أن يقول بخلاف ما قال علي. إن حكم بين الاثنين، النهارده احنا بنجيب الحكم بين الاثنين ونقعده ويحكم، هو من الأصل مش حكم، بس خلاص احنا الاثنين ارتضينا انه يكون حكم وقعدناه بين الاثنين، وحكم بحاجة ما شاء الله جابها لنا من بلوتو والمشترى كوكب ثاني خالص، وحكم بيه، انت فين؟ رضيت سهل جدا، لأن المنازعات في الشركات بالذات تبدأ عند الخصومات. عندنا قاعدة في الفقه تقول لك: عند الخصومات تظهر النوايا. طول ما احنا اخين كويسين طيبين تعال نجيب فلوس وشغالين. طب يا عم ما نحسبها من الاول، ربنا يكرمنا ونشوف نستشير من الاول، والعقد الشرعي بشكله ازاي، ونمشي على الاخر عشان المحبه تكون موجوده والاخوه تكون موجوده. لكن اذا اختلفنا، اصله كان عايز ينصب علي، اصله كان عايز ياخد فلوسي، اصله الشيطان يشتغل بقى، واصله واصله واصله، ليه دخل الدين في قضيه معينه ودخل حاكم ثالث طرف ثالث يحكم بالاثنين دول في القضية حكم، يبقى حكم الحاكم يرفع الخلاف، تعود على ذلك. حكم الحاكم يرفع عن الخلاف، هذه قاعدة فقهية تنصب على ولي الأمر أولا، ومن أذن له ولي الأمر بذلك. ده عند فقه الأولويات كما يقال، أو فقه ولي الأمر الذي نصبه عمر رضي الله عنه. أول من تكلم في فقه ولي الأمر كان عمر رضي الله عنه، وعرف بتدوين الدواوين وتنصيب هذه الدواوين وفقه الولايات والخلافة والأولية، وكان عمر رضي الله عنه. فإذا أذن ولي الأمر لمأذون، عشان كده المأذون يسمى مأذون، لأن ولي الأمر أذن له بتوثيق هذا العقد، أن يوثق العقد بين طرفين. مش حد يقول لي أنا مش هرضى أوثقه خلاص بقى، أنا عايز أعمله عرفي، نقول له حرام، لا يجوز شرعا. يعني يا عم الشيخ، وثيقة الزواج من أركان العقد، يا أخي بطل الفلسفة، أنت لا تعرف أركان العقد أصلا، أنت ما تعرفش أنك تتجوز بحاجة واحدة بس أنت عارفها كويس جدا، ليس إيه؟ أما ما يترتب على الزواج من أمور أخرى أنت بعيد عنها بعد المشرق عن المغرب أصلا. ما دي الفلسفة تقول لي هي أصلا دي وثيقة العقد من أو مش من، لا. لما قال حكم الحاكم يرفع الخلاف، فهمت إيه من القضية دي؟ هذه قاعدة أصولية متفق عليها أصلا. فإن كان خلاف حكم فيه الحاكم بأمر، لا يعول على هذا الخلاف أصلا، بل يعول على القطع بما قاله الحاكم في هذا الخلاف. أيضا لو نتج خلاف عن مسألة اجتهادية فلا ينقض الاجتهاد إلا باجتهاد مثله. اجتهد مجتهد في مسألة فوصل إلى أمر، وجه الآخر هو من رعاة المذاهب، ده كان يعني مجازن، أصل الشيخ فلان حمار مش فاهم حاجة. أنا سمعنا هذه الكلمة لما أجاز الشيخ قرضاوي هذه البطاقة البنكية في بلاد أوروبا، طلع واحد من الإخوان الطيبين على المنابر قال أصل الشيخ حمار مش فاهم حاجة. يا أخي الله كلمك تري، الفتوى مش لمصر، بل من حمورية المتحدث أن يقول الشيخ بغير كلامه. لما أفتى في المجلس الإفتاء الأوروبي بحرمة البطاقة البنكية بإباحتها، جاء في مصر فأفتى بحرمتها، ده بيأكد بأن الشيخ حمار. مين فيهم بأن حمار؟ مين فيهم الذي ما وصل إليه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والعرف والعادة؟ هذا كلام ابن القيم، عقد بابا في المجلد الثالث في الإعلام، تتغير الفتاوى بتغير هذه الخمسة. يبقى إذن إن كان فلان مجتهد لابد أن تصل إلى درجة الاجتهاد ثم تنقض اجتهاد فلان، بغض النظر على أن أنا مؤيد ولا معارض، أنا بس أمثلة، لا بأيد فلان على فلان ولا بقول فلان أخطأ وفلان أصاب، لا أنا بدي أمثلة بس. عايز تصل وتتكلم في فلان يبقى لابد أن تكون عندك آلية الكلام، آلية الكلام دي اللي بسميها الاجتهاد. لا ينقض الاجتهاد إلا اجتهاد مثله، تكون مجتهد مثل فلان، ما يجيش واحد مثلا أقل درجة من مالك ولا أخطأ مالك في هذه المسألة. ما شاء الله، طب انت مين بقى مولانا؟ ده مش تعبيد لمالك، لكن هذا اعتداد لمنزلة مالك، وهذا لا يسوغ لا مع الشافعي ولا مع أحمد ولا مع أبي حنيفة ولا مع أي إمام من أئمة الدنيا الموثوق في علمهم وفي دينهم. العصمة لهذه الأمة لا لأئمتها، هذا ضابط وقيد هام جدا، أن تعتقد في وضع العقل المخالف أن العصمة للأمة مش للأئمة، للأمة مش للأئمة. إيه الفرق؟ الفرق يرد كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئ. أي لا تجتمع أمتي على ضلالة وإن ضعف هذا النص. المقصد بالمسلمون هنا باتفاق الفقهاء المجتهدون، مش أنا رأيت أن الطواف بالقبر سنة نروح نطوف بالقبر، أنا رأيت أن النذور هذه من الفروق أروح أنذر وأضع لفلان بدوي والزفت والطين والأطران والمسموعة دي. لو أنا أقريت بهذه الأمور كأمور فردية تخصني أنا فقط ولا يعول على غيري فيها، تخصني أنا فقط ولا يعول إلى غيري فيها. لما يجي يقول لك أهل الاجتهاد في زمان معين، لا سيما في زمان الصحابة، أنكروا على هؤلاء، في زمان التابعين أنكروا على هؤلاء، في زمان كذا أنكروا على هؤلاء. ما تيجي تقول لي بقى ده فلان بيقول، ده فلان بيقول، ده فلان بيقول. يا أخي نقول لك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، تقول لي هم رجال وإحنا رجال، هم رجال إحنا متأكدين، أما الثانية دي طبعا يعني نسأل الله السلام. العبرة في ضوابط الخلاف تختم بالعبرة بآداب الخلاف، العبرة بآداب الخلاف. دائما أي ضابط الخلاف هتتعامل مع العقل المخالف، العقل الفقهي المخالف، لابد أن يكون عندك أدب في الخلاف. العلماء، علماء الأصول يقولوا أدب الخلاف يكمن في تاجه. إيه تاجه عم الشيخ؟ الخروج من الخلاف صنع. تاج أدب الخلاف، التاج تضع على رأسك، الخروج من الخلاف صنع. بل وقال السبكي وغيره صاحب جمع الجوامع في أصول الفقه، قال استحب أهل العلم الخروج من الخلاف. مش شايل لك بقى كتابك وجارب ناظر، ولا شايل لك لابتوب وجارب ناظر. الخروج من الخلاف كان يقول يعني قديما، الخروج من الخلاف صنعة، صنعة. ليه؟ لبقاء الأخوة بين المخالف، بين المخالفين. هذا أصل، لأن النهاردة ما نشأ خلاف بين اثنين إلا وخسر الأول الثاني والثاني الأول، وأصبح هذا هو الديدن المعروف عند الناس، أصبح هو الأصل النهاردة. فاستحب أهل العلم كما قال علماء الوصول أن تخرج من الخلاف، يعني ما تجيش تقعد في النظرة أنت لست أهلا لها ولا مناظر، وترى أخوك على تمسك برأيه، ترى هذا الأخ على تمسك برأيه تماما، وتصر أنت على رأيك، لا أخرج من الخلاف طالما أن القول سائر، واتركه على الأقل نراجع المسألة. فاستحب أهل العلم أن نخرج من الخلاف حتى نبقي على ما تبقى من أخوة بين من اختلف في رأي بين بعضهم البعض. إلى هنا أقف مع العقل المخالف، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم أتكلم عن العقل المتعصب. العقل المتعصب أين محله وكيف نتعامل معه؟ قلت إن المقلد اللي هو المفتي لا يترك للعوام الاختيار، أنا قلت المفتي مقلد، ولكن هل يجوز له التلفيق ومتى يجوز له ذلك؟ أنا قلت إن المفتي مقلد، أنا ما قلت أن المفتي مقلد، إن وصل إلى درجة الإفتاء فهو على الأقل مجتهد، على الأقل مجتهد نسبي في المذهب. والتلفيق بأسسه وقواعده تلفيقا في مسألة وملفق، وعندي الصفات التي تكون في الملفق أولى من المسألة الملفق فيها، ويرجع إلى المحور الذي تكلمنا عليه في التلفيق الفقهي في الائتلاف. إذا جاء شخص من غرب إفريقيا إلى مفتي من مصر يسأله عن حكم الدخان، فهل يفتيه بالحرمة أم بالحل؟ يفتيه بما هو في محل بلده، تغير بالزمان ومكان، هو من غرب إفريقيا طلع صحي من النوم لنفسه موجود في بلده ولا راح بلد تانية؟ يا أخي بقولوا تغير بالزمان وتغير بالمكان، خلاص تغير المكان يتغير الفتوى. ما يجيليش واحد من موريتانيا عرض يشرب الدخان عندي يقول ده مباح عندنا، عندكم هناك، هنا عندنا حرام. هناك شرب الدخان لا يرتب عليه خوارم المروءة تدخل به محكمة شرعية، هنا يعد من خوارم المروءة ولا تدخل به محكمة شرعية. التحليل موضوع ثاني بقى مولانا. وما سبب الإفتاء بالحل في غرب أفريقيا؟ وهل هو مبني على اجتهاد معتمد؟ هو مبني على اجتهاد معتمد عندهم هناك، لما تكون من أهل غرب أفريقيا نقول لك إزاي بقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وسلم.